بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاه والسلام نبدا سويا بحول الله وقوته. سوره النور سوره شديده سوره النور سوره النور سوره النور لكن لكل نساء تتعلم سوره النور سوره الادب سوره الحياه سورة العفة سورة الحجاب سبحان سورة إيه عدم قصف المحصنات حفظ الفروج سورة يعني لما نتكلم دلوقتي في مفاتيح هذه السورة نقرأ أولا سورة النور بعدين بعد كده نبتدي ندي ناخذ مفاتيح سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلي بالكم بقرأ الطاء يا بناتي. شوفي وأنا بقرأ الطاء بعضكم يا بنات الشيطان طو إشمام وصوت الصلاة برة كده خطأ. الطاء ده حرف قوي جدا. أقوى حروف اللغة العربية. قوي طاء. طا شوف صوته جاي ازاي طا ما نقولش طو ابدا خطا وما بقفوش نقول طو لا ابدا انت قافله ليه هي طاء مفتوحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعضهم يا شيطان بيعمل كده شوف مجرد ما شوف ده انا كده اللي هي فكاسه الطو بعرف انك بتقرا خطا انا بفتح الفكين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خلي بالك يا بنات الباور بقرا بسم الله الرحمن الرحيم بقول بسم الله الهاء في لفظ الجلالة مكسورة بعدها بسم الله الرحمن لفظ الجلالة خلي بالكم صفة الرحمن الراء هنا رائين فخمتين بقرأها كالتالي حبايبي بسم الله الرحمن الرحيم رائين فخمتين مش بسم الله لا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأها معايا بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات سورة لما بقرأ سورة أن فيها غنة الغنة زمانها حركتين ما قلش أنزلناها وما قلش كمان أن خطأ دي مش غنة مفخمة أن هقرأها مرة ثانية سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها وأنزل شوف الغنة طويلة زي بتطلع صوتها من خيشوم وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون لعلكم تذكرون لعلكم تذكرون الزانية والزانية الثاني فادللوا كل واحد منهما 100 جلدة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون ولا تأخذكم هنا أذان ساكنة في كتير بيقع في الخطأ اللحن الجلي يقول لا تأخذكم تأخذوا لا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ولا تأخذكم بهما الميم بعدها باء في غنة إخفاء بغنة خلي بالكم الغنة زمانها حركتين أقرأها مرة ثانية ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله في مادة طبيعي في حركتين والدال مكسورة مش ما تقولش دين دي دي دي دي في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر تؤمنون فيها كم مادة طبيعية يا بناتي؟ تؤمنون كم مد طبيعي فيها؟ المد الطبيعي ألف مفتوح يعني اللي هي مفتوح ما قبلها أو واو مضموم ما قبلها أو إيه ياء مكسور ما قبلها هنا في يبقى كم هنا؟ واحد فقط وزمنه حركتين تؤمنوا يبقى الواو هنا مد طبيعي أنتوا كنتوها بسرعة كده قلت تؤمنون لا هي حركتين هقولها مرة ثانية إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر مش ليس الآخر اكسروا الخاء عشان تجي الراء رقيقة تقف على راء ما قبلها مكسور رقيقة واليوم الآخر واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الزاني لا ينكح إلا لا لا لا مش ليس ينكح قولها مرة ثانية الزاني لا ينكح حرف حرف يا بناتي حرف حرف قراءة التشكيل حرف حرف الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ليس مشرك رك رك رك رك أو مشرك أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وحرم خلي بالك الراء المكسورة والتي قبلها وقف وقفا وقبلها يا يا بناتي رقيقة مش حر. وحرم ذلك على المؤمنين. وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. ثم لم يأتوا بأ شو بقول بأ مش بأ ما بختصرش الباء ما بختلساش. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. خلي بالكم إني شيل لها مخرج والهاء لها مخرج بن لها مخرج التاء لها مخرج. هقولها شوف زي كل مخرج كل حرف أجيبه المخرج المكان اللي هو فيه. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وأولئك هم الفاسقون. وأولئك هم الفاسقون. إن الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا شهادات كاذبين أربع شهادات لله إنه لمن الكاذبين إن شايف الغنة إنه لمن الكاذبين إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين والخامسة أن غضب وأن الله تواب حكيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم سورة النساء سورة النور يا أحبائي سورة يعني كل القرآن ما شاء الله على كل القرآن أي سورة في القرآن لا يقرأها الإنسان ولا يشعر بجمال القرآن سبحان الله يا أحبائي هذه السورة سورة النور لماذا سميت سورة النور أولا قيل سميت هذه السورة سورة النور لذكر النور فيها الله نور السماوات والأرض وصف هذا النور أو ما يستدل بهذا النور ما يستدل النور في قلوبنا يا من أردت نورا اسعي إليه خذ الأسباب هذا النور من قلبك خذ بالعمل سورة النور لما تيجي كده تقرأ هذه السورة يا أحبائي كما قال ربي الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو أحسس نار نور على نور يهدي الله نوره من يشاء شوف كم كلمة نور ذكرت في هذه السورة النور هذا يا أحبائي أحوال النور في المسلم في المؤمن تجد ما شاء الله لا قوة إلا بالله نور عند الموت نور في القبر نور على الصراط نور بيمينه إذا أخذ كتابه نور في قلبه نور الإيمان نور الإسلام نور الطاعة حتى قيل على كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له على قدر قوة هذه الكلمة في قلبك يكون النور يسعر إذا كنت موحدة لله عز وجل وتعني معنى توحيد الله عز وجل وتقوم بالعبادة حقا على قدر ما في قلبك من كلمة التوحيد تسطع لها نور كما قلنا قبلها نور كده تشع نور تجد جوارحي سبحان الله عشان كده قلنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا من امامي نورا من خلفي نورا من فوقي نورا تحتي نورا واجعلني نورا اللهم اجعلني واياكم نورا لو شعرت بذلك النور يا احبائي يا حبيبتي في الله استضاءت حياتك تستضاء حياتك بالقرب من الله لا تستضيء حياة العبد إلا بالقرب من الله لا يشعر الإنسان بهذا النور إلا لو ذوق طعم الطاعة والقرب من الله ولذلك هذه السورة قيل في سورة في كلمة في سورة النور لكثرة ذكر النور فيها مثل قوله الله نور السماوات والأرض نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى حتى قيل إنه اسمه أيضا ربي سبحانه وتعالى النور نور السماوات والأرض نور قلب عبده المؤمن بالتوحيد وبحب الطاعة محبة الله محبة رسوله محبة كل ما يقول به من الله عز وجل كذلك لاشتمالها على ما أمكن من بيان النور الإلهي بالتمثيل في آيات كثيرة فيها تمثيل في ذلك الأمر وقيل أيضا كما قال ربي سبحانه وتعالى كما الله نور السماوات والأرض وبآثار هذا النور ومظهرها في قلوب والأرواح المؤمنين تجد المؤمن عنده نور في قلبي كما ذكرت لكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أثار النور في هذه السورة يا جماعة إنه الأدب والأخلاق التي ذكرت في هذه السورة آداب الأسرة، آداب الخلط الإنسان في نفسه، آداب الإنسان مع غيره، آداب النظر، آداب الخلوة، آداب دخول البيوت، آداب الاستئذان، آداب حفظ الفرج، آداب. لما بنتعلم الآداب هذه الآداب بنزداد نور، بنتعلم. عايزة أقول لكم سبحان الله، كلما تعلمتي زدت نورا، لأن العلم نور، العلم نور. كلما صلت بالعلم، هذا العلم الذي من ربي عليه بنا وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، كلما تعلمت فتح قلبك لتعلمه أبشري بذلك النور. إذا فتح قلبك لتعلمه والعمل به أبشري بهذا النور، إنه على قدر ما تأخذي من هذا العلم، على قدر ما تتعلمي من هذا العلم، على قدر ما تعملي تطبقي، مش بس مجرد أن تتعلمي وخلاص، لا تطبقي. لما تقرأي، لما المرأة تسمع سورة النور، هذه السورة تقرأ سورة النور، تسمع سورة النور وتعرف الأداب اللي فيها، وهي لم تطبق تكون سمعت أو علمت لكنها لم تعمل. كان الإنسان يسمع أو يعلم أو يتعلم لكنه لا يعمل، وليس المقصود من القرآن أبدا ولا من السور التي أنزلت علينا في الكتاب الله. قيل من متى نزلت، أين نزلت هذه السورة، متى نزلت هذه السورة؟ نزلت هذه السورة يا أحبائي، قيل اتفق العلماء أنها نزلت بالمدينة، نزلت هذه السورة بالمدينة. متى نزلت بالمدينة؟ قيل نزلت بعد، يعني اللي هي غزوة بني المصطلق، غزوة خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت معها السيدة عائشة مرخص رضي الله عنها وأرضاها، وكان فيهم منافقين، وكان فيهم منافقين. ومنخص هذه القصة يا أحبائي كما هو يعني أوضح القرآن، وأنزل فيها قرآن شأن السيدة عائشة رضي الله عنها حين رماها أهل الإفك بحادثة الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب. المنافقين أشاعوا، ورأس المنافقين أشاع لما حدث في اللي هي عقد السيدة عائشة، لما خرجت مع الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة، وفي رجوعهم إلى المدينة ما حدث إنه وهي أثناء قضاء حاجتها السيدة عائشة، ملخص القصة يعني، فقدت إيه؟ عقدها. فلما عادت لتأتي بالعقد تبحث عنه، وكان قليلة اللحم، قليلة اللحم يعني إيه؟ فيها يعني لو شنها لحودك ومشى بيها مش هيحس. هم دلوقتي المجموعة مشت، هو مش اللي بيسوق هذا الهودج اللي فيه عليه اللي هو السيدة عائشة، ظن أنها فيه، ولكن السيدة عائشة كانت تعصي. لما جاءت السيدة عائشة لخص الأمر، لما أتت السيدة عائشة وجدتهم إيه؟ مشوا. قالت والله إنهم إذا افتقدوني هرجعوا لي، بديهي كده هنقولها لكم بالبساطة، أقولها لكم القصة ببساطة، لما يفتقدوا لي هيرجعوا لي ياخدوني. فنامت السيدة عائشة وترفعت بثوبها، نامت ترفعت بثوبها عشان يرجعوا لها. فكان أحد الصحابة يقتفي أثر الإيه؟ القافلة. فنظر إلى سوادي، وسبحان الله تقول السيدة عائشة فتقنعت بثوبي. فجاء هذا الرجل الصحابي الجليل وركبت السيدة عائشة، لم يخاطبها كلمة بل عمل إيه؟ استرجع كل اللي سمعته منه، قال إنا لله وإنا إليه راجعون فقط، ورجعت المدينة في وضح النهار. فلما رجعت المدينة المرضى بقى، مرضى القلوب اللي دايما يسيء الظن، ماذا قالوا بقى؟ اللي هي حادثة الافتراء على أمين، على السيدة عائشة. نعم؟ كان رئيس الإفك عبد الله. انظروا يا أحبائي، وكان ممن يشيع هذه وهذا القول أيضا واحد كان معه بينفق عليه اللي هو مصطح ابن إيه؟ نسيت. كان ينفق عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولما في نهاية القصة والسيدة عائشة كانت سبحان الله كانت ترى من زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم الحب والمودة، خاصة أن تعرفين المرأة لما تبقى فيه مشاعر طيبة بينها وبين زوجها، بيبان جدا في فترة مراتها يعني. فلما في هذا الملخص انها لما شعرت في شيء لكنها لا تدري، لان اشيعت في المسألة في المدينة والذي لا تعرف هي من السيدة عائشة، لحد ما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم انا بيت اهلي اطيب، كانها بتقول له اذهب اطيب هناك يعني، يعني اتمرض هناك وكده. وقال لها النبي الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهبت السيدة عائشة وهي لا تدري شيء، الى ان كان في يوم من الايام عجب بانها هناك امر شديد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسالها، فقالت لهم والله لو قلت لكم اني فعلت هتعملوا ايه؟ هتصدقوني؟ هيصدقوا لو فعل؟ فقالت لهم والله إن يعني من الذي يدري؟ الله. فلم يقضي الا القليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم لها اسماء وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ابو بكر الصديق، انزل ربي هذه ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، هو مش شر، هو خير، لانه بيعلم ازاي الناس ما تبقاش عندها سوء ظن ببعض، ازاي ان الناس تتادب في القذف المحصنات، تقذفي من؟ بنت الصديق، الصديقه بنت الصديق، الصوامه القوامه العابده التي لم تبقي من الاف الدراهم لنفسها درهما عشان تطعم به في الفطار وتقول لمن تقوم على خدمتها لو كنت ذكرتيني لقلت لك واحد، وتنفق الصوامه القوامه العابده. احب زوجات النبي اكثر من احب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يحب الا طيب صلى الله عليه وسلم، لانه طيبا لا يحب الا طيب. فكان من اهل المنافقين، المنافقين لولا انهم كانوا كان منافقين يضمروا يظهروا الاسلام، لكن قلوبهم كانت ايه؟ عبد الله بن ابي بسرعه يعني سبحان تضمر البغض الشديد للاسلام، فلا وكانهم وجدوا شيئا. فانزل الرب سبحانه وتعالى في هي هذه الحادثه حادثه الافك براءه السيده عائشه من باب سبع سماوات. زيك لما كانوا الزوجات تقول السيده عائشه واحدة زوجة منها تقول زوجني ربي من إيه؟ زوجة من فوق سبع سماوات، وتقول السيدة عائشة أنزل براءتي قرآن يفضى إلى أن تقوم الساعة، براءة السيدة عائشة. هنا نقول يا أحبائي ما هو فضل هذه السورة؟ فضلها إيه؟ المفروض أننا نتعلمها، لو تعلمنا السورة فهمناها، ولو تعلمت كل مرأة هذه السورة لتأدبت بالأداب الإسلامية. هذه السورة يا أحبائي مع أنها السارق والسارقة، الزانية والزاني، بتخاطب بالجنسين، لكن فيها أدب، فيها أدب كثير جدا جدا لابد أن نتعلمه، فيها أدب الحجاب وأدب وأدب حسن الظن بالناس وأدب عدم قذف المحصنات وأدب إن الإنسان سبحان الله حتى مع الزوج وأدب اللي هو أمر إلا. ولذلك هنا أول شيء بلغ في فضل هذه السورة أن هناك كان تشديد في جوب تعلمها، يؤمر بتعلمها، إحنا المفروض مأمورين بتعلم السورة دي. طب ما احنا القرآن كله، كل القرآن كله متعلمه، لكن سورة يزيد يقول ما أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر وبهيقي عما هو قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا رجالكم سورة المائدة وعلموا نسائكم سورة النور، قيل هذا الحديث مرسل. لكن انظروا يا أحبائي ما ورد في هذه أيضا عن ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت علموا النساء سورة النور، يا أيها النساء تعلموا سورة النور، تعلموا سورة النور، لأن سورة النور لو تعلمناها ووصلنا لنهايتها هنحس بأدب شديد ونحس بفرق شديد بعد تعلم هذه السورة. أول حاجة أمر شديد في المفروض النساء تتعلم سورة النور. النقطة الثانية أنها اجتمع فيها خصائص القرآن الكريم، فاجتمع فيها إيه الماء؟ اجتمع فيها ضرب الأمثال، ضرب الأمثال في سورة النور في آية إيه؟ الله نور السماوات، هو أيضا في إيه؟ في سوء في إيه؟ أعمال الكافر والذين كفروا أعمالهم كإيه؟ بشيعة بقيعة، وبعدين بعد كده أو في ظلمات. نعم، إذن ضرب فيها الأمثال وفيها الموعظة، نعم، وفيها الهداية، إن الإنسان لو التزم بهذه السورة يهدي ربي سبحانه وتعالى. وفيها يا بناتي الحق، بيان الحق والعدل، لما تشوفي سبحان الله الحق والعدل، لما تيجي في السورة هي في السارق والسارقة فيها عدل، في حق وعدل، تلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. واحد كده من الأعراب كان بيسمع فسمع والله غفور رحيم في السورة دي. قال لا يمكن أن يكون هذه السورة نهايتها والله غفور، لأن في غطع في حد للحدود، يعني ربي بيقول لك الحدود دي أمر لا يغفل عنها، في عزة. فقال والله عزيز حكيم، حكم فعز فعدل، حكم ربي سبحانه وتعالى في كل شيء. ففيها الحق، فيها الحق، وفيها العدل، ومن الحكم التكليفي ما ظهر في يومها التعليم، وفيها التذكير على غير ذلك من خصائص القرآن، كله موجود في إيه؟ في هذه السورة، سورة النور. هنقول معنا كما أن هذه السورة قيل فيها روائع من الآيات البينات التي أنزلها ربي على رسول صلى الله عليه وسلم، فتجد فيها روائع التشريع والأسلوب والانتقال والبلاغة في السورة، تصوير ما أروع التصوير، لما تيجي صور لك بحر اللجي وشكل البحر اللجي الغائل الغائل القاتم الغامق المظلم، مش هيبان لو رفع ايده كده، مش هيبان سبحان الله، كذلك أعماله. ومن التأديب، ومن ثم فإن هذه السورة سورة سبحان الله لابد الإنسان أنه يتعلمها، تجد فيها مقاطع كل مقطع له يعني طريقه خاصة وله بداية ونهاية، يعني كأنك تنتقل من مقطع إلى مقطع، حتى مثلا تيجي المقطع السابق بعدين تقول ألم ترى أن الله لأن الله إيه يسبح له، أنت هنا المقطع اللي هو بتاع إيه، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبكم آن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا وجد الله عنده فأوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر الجين يغشاه موج من موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يرى ومن لم يدع الله له نورا فبلغ له. وبعدين بعدها الآية بتقول إيه؟ مقطع آخر بقى، ألم ترى أن الله أن الله إيه؟ يسبح له يسبح له يسبح له إيه؟ من في السماوات والطير صافات. مشهد تاني، مشهد تاني لربوبيته الخلق ده كله يسبح له كل الكائنات، وتشوفي منظر الطير كأنك تشاهدي آيات ربي في خلقه. مقطع كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعل. تيجي بعد كده تيجي مشهد آخر، كل مقطع كأنه مشاهد يطلع. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، فطر يبين لك السحاب والتزاوج والمطر بينزل منه، ويبين البرد اللي بينزل يصيب به من يشاء وصف عما يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقدم الله الليل يجتمع شتان يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة للأبصار. تأتي مشهد تائرة بعد كده، بعد كده إيه؟ كل دابة إيه؟ الماء، فمنهم من مشهد تالت شوفي تتقلب، منهم من يمشي على رجلين احنا بندب على الارض، ومنهم من يمشي على اربع حيوانات تمشي ها، ومنهم من يمشي على بطن، ومنهم من يمشي على بطن، ومنهم من يمشي على رجل، ومنهم من يمشي على اربع، يخلق الله ما يشاء ان الله ايه. وتاتي مشهد ونزيل المشاهد كلها تفجر في القلوب حب الله عز وجل، كل مشهد من هذه المشاهد تملأ القلوب محبة لله عز وجل. زي لو قيل سبحان الله يا أحبائي هذه السورة هدفها، ملخص هذه السورة التربية، لو قلنا إيه ملخص السورة دي نقول ملخص هذه السورة التربية، يربي المرأة على العفة، يربي المرأة على العفة. تربي المرأة على العفة ورب الرجل على العفة، ويبين إن المرأة هي الأولى في فاحشة الزنا عشان كده بدأ بيها، ثم تأتي بعد ذلك بالله سبحانه بالله بيذكر المحصنات وكيف يكون الحد، إن الحد المفروض كما قال ربي سبحانه وتعالى في الذين أمون محصناتي كما قال ربي في هذه، تأتي بعد ذلك في الزوج والزوجة والعلاقة اللي بينهم، فماذا يحدث بينهم؟ انه يحدث فيها نوع الريال ايه الملعنه اللي هو يقش الاربع شهادات بالله ويدش الاربع شهادات بالله وخلاص، يبقى تاخد على نفسها الشهاده او ياخد على نفسه الشهاده. ثم بعد كده ياتي في قصه الافك، تضرع عجيب. هذه الصوره يا جماعه كل ما نقراها وننتقل من جزء فيها الى جزء اخر نتعلم الادب نتعلم الحياه. لما تيجي في بدايه الصوره بيتكلم عن الزانيه والزاني، ازاي يعلم الانسان إن الست هي اللي بتبدأ، وإن الست هي سبب في هذه الفاحشة، وإن الست هي اللي تقدر إن هي تمنع، وهي اللي تقدر تبعد، وهي اللي تقدر تخلي الرجل إيه يأتي، عشان كده ابتدى بالمرأة. وبعدين بعد كده سبحان الله يا أحبائي يقول يأمرنا ربي إنه لا نأخذ يأخذنا بهم رأفة في دين الله لإصلاح المجتمع، عشان ما تبقاش العملية فيها تساوي، اللي تعمل كده وتاخد ما تاخدش على جزاها، واللي تعمل ما تاخدش جزاها وكذلك. وبعدين بعد كده كأنها تحقير لهم، الزاني لا ينكح إلا زانية أو زانية أو مشركة زيه، يعني على مسيرته اللي عمل فيها كده تبقى مسيرته. لا، لذلك هذه السورة يا حبيبي كل ما تقرأي فيها وكل ما تفسرها تزدادي أدب، تزدادي طاعة، تزدادي إقبال على الله عز وجل، تزدادي حياء، تزدادي حفظا لفرجي، تزدادي فهما لذلك الدين في أمور كثيرة جدا، حتى في غض الطرف. ربط ربي يغض الدوائر وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا ويحفظوا، ما العلاقة بين العين ويغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، علاقة. لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن في علاقة، ولذلك هذه السورة تستخلصي منها أمور كثيرة جدا. أبرز موضوعاتها يا أحبائي كما ذكرت لكم، أولها ما هي عقوبة الزاني والزانية؟ عقوبة الزانية والزاني هي عقوبته المحصن إذا كان محصنا كان متجوز، أو إذا كان اللي هي أو بكرا أو أحدهما بكر أو محصن. يعني ما الحكم فيها؟ موجودة في كتاب الله عز وجل في سورة النور. النقطة الثانية فيها عقوبة قاذف المحصنات الغافلات المؤمنات، ناس بتتقي الله وانت عم تتكلم في عرضها، عقوبتهم ايه؟ لتجدوهم 80 جلدة ولا تقبل منهم شهادة أبدا، وسمهم ربي ايه؟ فاسقون الخير. نعم. وبعدين والحاجة اللي شوف، لذلك هذا الأمر أمر شديد، إن الإنسان يؤدب لسانه، إنه لا يقذف أبدا، إنه لما يجي يقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وحكم هذا. وبعدين بعد كده حكم قذف الزوجات، أنت قذفت زوجتك خلاص، يبقى فيه هنا إيه؟ أمر إيه؟ يحصل فيه أمر بالاسم لعنة، أنت تشهد، هي تشهد 4 شهادات إن هو كذا وكذا وكذا كما ذكرت لكم في الآيات، وأنت تيجي تقول والله تشهد خلاص. إذا حصل هذه الشهادة اتفرق بينهم، لأن هو ممكن يكون كاذب ممكن يكون صادق، وهي كذلك ممكن تكون كاذبة ممكن تكون صادقة. يعلمنا يا جماعة في حارسة الإفك كيف يكون حلق المسلم، إنه ما يشعش الفاحشة، أداب سماع القول البذيء، أداب سماع الفحش، إنك لما تسمع عن حادثة زنا أو كذا لا تخوضي فيها بلسانك أبدا إلا إذا رأيتي المرود في المكحلة كما يقال، يعني إذا شفت بعينك، وإلا الحد ما تتكلميش في أمر زي كده. أنت لم طريق فين ال4 شهداء اللي أنتم شافوها؟ ده لو كانوا 2 ما ينفعش، إلا طبعا بالنسبة للزوج اللي هو أمر، ده أمر تاني غير كل الناس. لكن لو واحد جاء كده لما سبحان الله أنا أرى أن هذه فعلت كذا، وفين الثلاثة اللي معاك؟ فين الثلاثة اللي معاك؟ إلا إذا هي اعترفت على نفسها، زي المرأة التي ذهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرت على نفسها بأنها بالزنا، خلاص هي أخرت إقرار من نفسها. لكن ما تجيش تقولي للست دي كذا وأنت ما شفتيش، لم تري لم يوجد معك 3 رأوهم من وجههم، يعني لو واحد منهم كان بظهره ما ينفعش، أمر شديد يا جماعة جدا، علشان الدين يحفظنا يحفظ أعراضنا يحفظ ألسنتنا، لأن الدين الإسلامي لو هنتبع منهجه والله يا أحبائي ما يدعو إلا إلى الخير، وما يدعو إلا إلى الفضيلة، وما يدعو إلا إلى الحياة، وما يدعو إلا حفظ الإنسان، وما يدعو إلا كل خلق جميل. لذلك هنا أبرز صور أيضا هذه الصورة، عشان كده بقول لك سورة أنزلناها، أقول لك بعد كده في التفسير، هنا فيها أداب الزيارة لما تدخلي عند حد، أدب الزيارة إيه؟ علمنا أدب الاستئذان، أدب الاستئذان حتى على الولد، حتى لولادك ما ينفعش ابنك يدخل عليك كده مرة واحدة اثنين. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيوة حتى أمي يا رسول الله، حتى أمك استأذن أدخل، يمكن تكون أنا على ثيابها، يمكن تكون يعني في أدب الاستئذان، أداب علمنا، عشان كده علمنا حسن هذه الصورة، فيها ما يدعو إلى حسن الخلق يا أحبائي. فيها أيضا أداب الزيارة، فيها أداب غض البصر، إنما تلتقيش بصرك إلا فيما حل الله عز وجل، عشان كده الأمر شديد، لأنه لما كان البصر قيل سهم من سهام إبليس، لما إنسان نسأل الله العفو والعافية، لما إنسان بينظر كده إلى محرم يساعدك على هذه النظرة إبليس، نسأل الله العفو والعافية. فيها أيضا يا أحبائي نهي النساء حفظ الفرج مع البصر. طبعا النقطة السابعة نهي النساء عن إبداء الزينة. أي زينة عندك؟ إياك أن تبديها. لا يبدين زينة إلا لمن؟ لغير محارمهم. وجعل هناك حدودا للمحارم، للمحارم وحدود الزوج. يعني اللي هيطلع عليه الزوج في زينة غير اللي هيطلع عليه المحارم، غير اللي هيطلع عليه كل الناس اللي بره في الشارع أو أي حد تاني كما جاء في سورة النور. نهى في هذه السورة أيضا أمر المؤمنين بإنكاح الأيامة من الرجال والنساء، اللي هو الأيام اللي هم إيه؟ أيام اللي هو إيه؟ نعم؟ أيوة نعم، اللي هو أزوجوهم يعني. فالمجتمع الإسلامي ينظر، تنظري في الصورة دي إن المجتمع الإسلامي يقول ده إيه؟ واحدة يشد بعضه بعضا، يعاون بعضه كالكسر الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهل. هكذا المسلم والمسلم أمر من الله سبحانه وتعالى إنه لم تتوفر له وسائل النجاح لعدم المال أو سواء عفوه سعد بزواجه لعل الله سبحانه وتعالى يغنيه. لأن من أسباب الزواج، من أسباب سعة الرزق، لما تيجي تشوف أسباب سعة الرزق الزواج. يعني تقولي سبحان الله فلان ده ما معهوش، لا عفوه يتزوج وربنا سبحانه وتعالى هيوسع رزقه. هذا الدين الإسلامي يا أحبائي، أو ما يدعو ليه هذا الدين. من هذه السورة أيضا بيان الأعمال الصالحة التي يعملها الكافرون في الدنيا. لا تجدي، لا تجدي، يعمل أعمالهم كما قال ربي وصف مرة في موضع آخر كرماد اللي اشتدت به الريح في يوم عاصف. تعرفين الرماد في يوم عاصف حصل له إيه؟ هات التناثر ولا يجمع في ذلك شيئا. جاء بينت أيضا هذه الصورة من موضوع هذه الصورة اللي هي الأدلة التي نصبها ربي في الأكوان في كل ما في الكون يؤكد وحدانية ربي. ألم تري ألا تنظري كده إلى الطير، إلى سبحانه والطير صافات، بصي كده للطير كده تقولي يا سبحان الله مين اللي حمله ومين اللي طيره ومين بقى في الأماكن في هذا العلو الشديد ومين اللي حفظه ومين اللي هداه ومين اللي أخرجه عشان يبحث عن رزقه وبيصير بهذا الشكل بهذه القوة اللي عنده مطور ولا عنده يا ربي آية وآية خلق ربي في المخلوقات منهم من يمشي على بطنه زواحف اللي هي بتلبتك زي اللي منهاش أرجل زي التعبان وكده ومنهم من يمشي على رجلين اللي هو كل الكائنات اللي هي رجلين كالإنسان ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء ومنهم طبعا ما يشاء يمشي عليهم 44 وكثير يعني في أرجل كتير جدا لبعض الكائنات والذي خلقهم الذي سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى. شن كل هذه الأدلة في الكون يا أحبائي تؤكد أن ربي خالق الكون، تؤكد وحدانية ربي. منها أيضا أن المنافقون يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، حديث عن المنافقين، وصف المؤمنين الصادقين في أحوالهم وأحوالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعد من الله عز وجل للمؤمنين، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا استخلفنهم في الأرض كما استخلف، وعد من الله الاستخلاف في الأرض لو اتقيت الله في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا إيه. وتاني حاجة وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا شرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لو عملت كده هيمكنك وهينصرك ويعطيك اللي تتمنيه، ومن يتقي الله يجعل لك من كل ضيق مخرجا ومن كل إيه هم فرجا. وصفت في هذه الآيات أيضا يا أحبائي استئذان الموالي والأطفال، حتى الأطفال يعني كمان مش ابنك الكبير، حتى الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم منكم والذين ملكت أيمانكم. شوف إيه يستأذنوا، سبحان الله الاستئذان لا بد أن يستأذنوا على الوالدين قبل ما يدخلوا. شوف أدب الاستئذان في هذه الآيات، استئذان موالي وأطفال في أوقات ثلاثة إذا أرادوا الدخول على أهليهم، على أهليهم. وحدد الأوقات الثلاثة اللي هي الأوقات اللي يكون فيها الإنسان مرتاح، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة الفجر ثلاث عورات لكم طوافون عليكم، يعني دي حقكم، محدش يدخل عليكم أبدا ولا ابنك الصغير قفل عليكي بابك ويخبط علشان يدخل، عشان تأذن له ادخل او تقولي له لا تدخل. اسلام تربيه، الاسلام منهج الحياه يا جماعه. ولذلك هنا يقول في هذه الصوره ايضا نهى المؤمنين عن الانصراف من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانوا معه على امر جامع حتى يستأذنوه. مجموعه مع النبي قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمشوش من مجلس الا ما يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده قال ان الذين يستأذنونك الذين يقول ايه فاذا استأذنوك لبعض شيء فأذن لمن شئت لهم استأذن. شوفوا انظروا الاستئذان ادب يا جماعه، حتى مع الصحابه بيقول له لا في ادب في استئذان. ولذلك هنا نقول اباحه اذنه لهم ان شاء حين يطلب منه الاذن، بيان ان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مبجل وليس كمجلس المؤمنين. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن امري ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. يعني مش النبي زي اي حد صلى الله عليه وسلم، يا محمد وعرسوتم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اداب. لذلك قيل سبحان الله يا احبائي، قيل في مقاصد هذه السوره من مقاصد الشريعه في هذه السوره، قيل اقتضت رحمه ربي سبحانه وتعالى أن نكون من المكلفين، وقال والله أعلم، قيل المقاصد استمرار الناس، بأنه لو لم يرغب الرجل في المرأة والمرأة في الرجل لقل التناكح، بس بيعلم لنا أن التناكح يكون بأصول ويكون يكنح نكاح صحيح. النقطة الثانية الابتلاء، الاختبار والابتلاء، لأن الشهوة قيل من أعظم أسباب، خلي بالكم، البلاء أعظم الفتن، الفتنة بالنساء، عشان كده ذكرت في سورة هذه السورة فتنة بالنساء. ولذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، عشان كده ابتلت هذه السورة فيها الفتن، بيبين غض طرفك، خلي بالك في المخالطة الزنا، خلي بالك النساء من إنها سبحان الله، خلي بالنا من فتنة الشيطان أو كلام الشيطان. لذلك كنا نقول سبحان الله، قيل أعظم بكثير من الشرور والعواقب الناتجة عن زنا الرجل كما هو واضح، المرأة أشد في الزنا يا جماعة. لذلك كنا سبحان الله بيّن في هذه الصورة تنفير الناس من أمور، قال بيّن حد الزنا، بدأت هذه الصورة الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. تعالوا كده نقرأ، هناخد التفسير وبعد كده الأسبوع القادم إن شاء الله نتم ما كان برضو يتعلق بسورة النور. هنبدأ من قول ربي سبحانه وتعالى سورة أنزلناها وفرضناها، أنزلها رب العزة، بس في سورة ابتدت قبلها، يعني سورة من السور، هي سورة لكن يؤكد أنها سورة، في هذه السورة تأكيد سورة بالإيه؟ يعني مش معرفة، يعني الأمر شديد. يقول ربي أنزلناها يا جماعة، وأنزلنا فيها، خلي بالك قيلة اللي هي النون في الثلاثة دي، نون الإيه؟ وأنزلناها تعظيم كمان. يقول ربي أن هذه سورة إيه؟ يقول لك سورة، تعني أي أنها سورة عظيمة القدر. أنزلناها، أنزلها ربي رحمة بالعباد وتأديب للعباد، وحفظناها، حفظها ربي، وفرضناها، حفظها ربي من كل شيطان، وفرضناها، كل اللي في هذه السورة فرض، ما تقوليش خيار. ما بعض الناس تقول إيه، أنا ما شفتش في سورة في أي سورة في القرآن مثلا آية حجاب والحجاب مش فرض. ألم تقرأي سورة النور يا بنيتي حبيبتي في الله؟ ألم تقرأي سورة الأحزاب؟ زي كنا يقول ربي سبحانه وتعالى وفرضناها، يعني بيقول لي بنيت السورة، فهمتي فرضها؟ ما فيش فيها حوار، ما فيش فيها مناقشة، ما فيش فيها جدال، ما فيش فيها لا، مش بيقولوا دلوقتي ان الحجاب طلع مش فرض، اقول لك لا، اقرأي سورة النور واسأل ربي ان يملأ قلبك محبة الطاعة، واسأل ربي ان يملأ قلبك بحب الله وما امر به. ولذلك لما بيستزيد القلب احبائي اشراقا ونورا تجد كل اوامر الله بقت بالنسبة لك محببة، اي امر من اوامر الله تلقي في قلبك جميل. لما يكون لسه الايمان ضعيف اي امر من اوامر الله تتلقيه بضعف شديد وبمجدبة وبمناقشة، لكن أين نحن من الصحابة رضوان الله عليهم لما كان بتنزل عليهم الآية يطبقوا؟ لم تجد سبحان الله يا جماعة في الحال كما ذكر في ذلك ده وهم كانوا بيصلوا ونزلت اتجاه إلى الكعبة وهم أثناء الصلاة استداروا ما انتظروش لما خلصوا الصلاة وهو بيصلوا إلى بيت المقدس وبعد كده قالوا هو حصل إيه ونزل إيه. جاء واحد من عند باب المسجد قال لهم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوجه إلى البيت الإيه الحرام. وهم في الصلاة راحوا لفين؟ إلى في اتجاه القبلة. يعني كان صنعا وطاعة. إحنا لما بيقل الإيمان يا جماعة بتكسر مقاشر يعني مناقشتنا وتجري بس تلاقي ما تجري إنسان يطلع لك إنسان يطلع لك حاجة يحد بها الدين إلا لو كان الإنسان أو كان القلب ضعيف. لو كان القلب قوي يقول ربي كان لرد القلب وقال يقول ربي سورة أنزلناها الذي أنزلها العظيم المتعال وفرضناها يعني كل اللي فيها فرض وناء نون العظمة اللي أنزلها وفرضها وربي سبحانه وتعالى العظيم المتعال وأنزلنا فيها حقا آيات بينات. ولذلك هنا سبحان الله يا أحبائي ما فيش فيها كلام أنزلها وفرضها وأنزل فيها آيات بينات ولا نا إذن نرجع فرضناها أي قدرنا فيها ما قدرنا من الحدود والشهادات وغيرها كما ذكر ربي وكلها فرض وكلها حكم من أحكام ربي سبحانه وتعالى لابد أن نأتيه. وأنزلنا فيها آيات بينات أحكام جليلة على قدر إيمانك. اللهم ارزقني وإياكم إيمانا إيمانا يسعدنا. عايز أقول يا أحبائي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن خلي بالكم من كلمة عمل صالح لكن وهو مؤمن بما جاء بأنزل ربي مؤمن بأوامر ربي مؤمن بهذا الدين مؤمن بما جاء على نبيه صلى الله عليه وسلم وازداد إيمانك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين قسم يا حبيبتي قسم ان انت لو اطعتي وامنتي واقتربتي وامنتي بالله وعملتي بطاعه الله قسم من الله ان يحييك حياه طيبه ولسه الحياه الاخرى هي حياه طيبه. فاعملي اليوم القريب اعملي للدنيا لان الشقاوه في الدنيا تكون بالبعد والغفله وانشغال الانسان بالنفس وبالهوى وبالشيطان اربع اعداء هم اعظم الاعداء عند الانسان يا جماعه الدنيا والنفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان والصديق السوء صديق السوء اللي بيسحبه إلى الإيه الصاحب ساحب المرء على دين خليلي. لو لقيتي واحدة تقية تتقي الله امسكي فيها بإيديك بأسنانك عسى الله أن تكون شفعتك يوم القيامة هي دي اللي تسحبك. لكن إياكي أن تسحبك صديقتك البعيدة عن الله اللي بطري فيها محدة لله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ولو كانوا أباءهم أو إيه شوفي كيف لو أباء ولا الأزواج ولا الأبناء ولا العشيرة أي حد من دول أنت أحب إليك من نفسك ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يا حبيبتي في الله أقول هذه التي أنزلها ربي آيات بينات آيات بينات أي أحكامها جليلة أوامر وزواجر وحكما وأحكام عظيمة لعلكم تذكرون حين نبين لكم ذلك ونعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. التذكر دائما يكون بالإيه بناتي بالعقل إن ربنا سبحانه وتعالى لم يتركنا هباء أبدا لا يمكن أن يترك سبحانه وتعالى ربي. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي الصالح والطالح؟ هل يستوي الذي أطاع والذي عصى؟ ربي العدل ربي الحكم بقدر ما تكوني إن لك الله عز وجل كوني على طاعة يعطيك ربي سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله. والله أحبائي لو لم يكن إلا هذه التحذيرات من الله عز وجل وكأن ربي يقول لذلك العبد يا عبدي ارجع لربك فأنت مراجع راجع ارجع إليك الدنيا في يوم هنرجع إلى الله عز وجل هنخرج منها. فارجعي دلوقتي في الدنيا ارجعي مش معنى رجوع في الدنيا عشان بعض الناس يا جماعة بتظن أن رجوع إلى الله عز وجل إن الحياة إنسان حياته تبقى خلاص بؤس. بالعكس والله الذي لا إله إلا هو لا يشعر الإنسان بالسعادة إلا كان في معية الله. ادخلي بقى في معية الله وتذوقي طعم السعادة الحقيقي لا تظن أن زينة الدنيا الفانية تبلغك السعادة أبدا، حتى لو الدنيا كانت فتحة لك وعندك من الدنيا ما عندك، بتقول يا ربي أنا هاخد من الدنيا ما يعيني على طاعتك، لكن ما أخدش من الدنيا ما يعيني على معصيتك، لا، أخذ من هذه الدنيا ما يعيني على طاعة الله عز وجل. تأتي الآية: ولذلك يا أحبائي لعلكم تذكرون، افتكروا الحدود دي، الحدود دي والأحكام دي فرضها ربي سبحانه وتعالى، لم يفرضها باء منثورا، لأنه سبحان الله فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فكر الإنسان أنه يضطر هيتخلق كده وبعدين ربي سبحانه وتعالى يسيله هم من غير حساب، أبدا. ليميز الله من؟ ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فهكموا جميعا فاجعل في جهنم، عشان يميزك أنت أيها الصالحة عن هذا، عن هذه الطالحة. يعني هل تستوي أنت وأنت قاعدة تجهلي وقاعدة تقومي النوم عشان تصلي وعايزة ترقبي المعاد عشان تصلي وتؤدي حق ربي وتؤدي تنظري المال كده تقولي يا ربي هذا المال مالك، هذا المال مالك، فتنفقي في كل ما يرضي ما يعود عليك بالخير، هل تستوي واحدة تانية كل ما تفعله معصية؟ لو جابت المال هتجيبي تعصي بالله، لو حتى جلست مجلسا يكون مجالس معصية، وأنت لا تبحثي إلا ما يرضي الله، هل يستوون؟ يقول ربي يا أحبائي لا يستوون، لا يستوون. إذن الآية الثانية قول ربي سبحانه وتعالى، ابتدت بآية شديدة: الزانية والزاني. هنا نتكلم عن العفة، هنا نتكلم عن العفة. فاكرين عفة سيدنا يوسف عليه السلام؟ عفة يوسف عليه السلام كان الحسن فيه والجمال والشباب، موجبات الفاحشة كان ممكن تحدث، الأسباب قصدي، أسباب الفاحشة ممكن تحدث، شباب وامرأة جميلة وصاحبة المسألة وغلقت الأبواب وعرضت نفسها قالت هيت لك، كل ما تيجي تشوفي كل الأسباب للزنا تحدث، ولا مغلق ولا أحد يستطيع أن يكلمها، سيدة المكان اللي هي فيه، وهذا عندها بالنسبة لها عبارة عن إيه؟ قد المفروض أنه مأمور، لكنه يخاف الله رب العالمين. شوفي مهما عرضت لك الشهوات أمامك وانت بتخافي رب العالمين، ربي هيجعلي قوية، هيحفظك وهيسونك بقدر ما في قلبك من العفة، بقدر ما في قلبك من الصلاح. إذا عرضت عليك الأمور التي الشهوات، لكن لا بد أن يعصمك، لا بد أن يقويك، لا بد أن يعينك بفضل الله، كما كان في هذا الذي النبي الذي قال إني أخاف الله رب العالمين، لأنه كان من المحسنين. يا جماعة هذا موسى يوسف عليه السلام كان من المحسنين، يعني إيه؟ يعني كان يرى الله، يراقب ربي سبحانه وتعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، لا فيه في ربي سبحانه وتعالى، أنت بتعرض علي كذا كذا كذا، لكن أني أخاف الله رب العالمين. لذلك نقول يا أحبائي هنا في هذه الآية قال الزانية، بدأ بالمرأة، لأن الأمر شوفي قيل الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الجلد يكون هذا للبكر، البكر والطرفين بكر يعني لكون لهم الجلد، أما المحصن فله الإيه؟ الرجل. يقول ربي في كتابي فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني ما تقولش كفاية كده الخمسة دول، لا بيقول يعني ليه؟ لأن كأن هؤلاء بؤرة فساد، ولو سبت الأمر يتفشى هيبقى الأمر إيه؟ منتشر. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، متى؟ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، لأن حتى الحكم ده أو الحد ده هم خلصتهم، يصبحوا بعد كده في أنهار الجنة، سقط عليهم كل ذنبهم ده سقط. عشان كده لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم ذلك الحد على امرأة، وواحد من سبحان الله تكلم قال ستر الله علي، ففضحت نفسها لما أتت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له للرسول صلى الله عليه وسلم إني زنيت، فأقول فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم، فيلتفت النبي لحد ما أقرت على نفسها كم شهادة، قالت له وجاب بعد كده للنبي صلى الله عليه وسلم فأقرت للنبي خلاص وقعت عليه. إلا أنا لو كانت شهادة شهادة شهادة واحدة ومشت ما كان قام النبي عليه الحكم. والله أعلم في ذلك. يعني الأمر هي تشهد، هي تشهد الشهادات خلاص شهدت على نفسها عشان يقام الحكم، علشان ما تقوليش سبحان الله. لكن كمان لو ما كانش في حد هي بالنسبة لها، لكن لما تيجي بقى تقولي فلان عمل في فلانة أنت شفتي؟ آه طب تعالي بقى ده في حد هنا، فين الثلاثة اللي كانوا معاكي شايفي؟ لازم ثلاثة يشوفوا ويوجه. أمر القصف ده مش أمر هين، لأن احنا مجتمع مسلم لابد أن يكون فيه الفضيلة وحسن الخلق. هنا يا أحبائي هذا الحكم في الزاني والزانية البكر أنهما يجلد كل مئة جلدة، وأما الثيب فقد دلت السنة الصحيحة المشهورة أن حد الرجم فيهما اللي هو يقول ربي سبحانه الرجم فيهم بهما في دين الله، يعني لا تمنعكم الرأفة بهما في دين الله من إقامة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت مثلا لأجل قرابة أو لأجل ذلك. فالمفروض الإنسان في هذا الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أمر ربي بذلك ليشتهر ويحصل بذلك. ليه؟ عشان يحصل بذلك الارتداع. لا تجد واحد بعد ذلك يفكر أنه إيه تبقاش العملية. آه حتى مما يقوي يعني يبقى فيه المجتمع فيه نوع من الإيه من الطهر والعفة وحسن الخلق ومراعاة المسألة والخوف من الفضيحة والخوف من الحد والخوف من اللي هو فوق ذلك. أما هو الذي أقيم عليه ذلك الحد خلص سحب يذهب يا سبحان الله رفع عنه هذه الفاحش خلاص الحد يذهب إلى الله عز وجل وهو طاهر يصبح في أرحام الجنة. يعني الحد يا جماعة لما ربنا عمله قال عشان يعمل الحد ده طهارة تامة يبقى ما عندوش أي سبحان الله يأتي يوم القيامة. إنما لكن في المسألة دي أقول لك شيء آخر مهم جدا، إنه في رذيلة الزنا أسأل ربي العفو والعافية، لأن فيها أشياء كثيرة، عدم العفة فيها أشياء كثيرة جدا، إنه بتضيع الأنساب وبتضيع الحقوق وبتضيع الحياة وبتضيع سلسلة أشياء، سلسلة وقوع في أشياء لا حول ولا قوة إلا بالله، سيئة شديدة. لكن لو وقع الإنسان أو وقعت امرأة أو رجل في هذه الفاحشة وستر ربي عليها لا تكلم بها، ما تتكلمش ستر ربي عليها، تتوب اعتوبة نصوح وتعمل صالح وتبدل عملها الطالح بصالح وتكثر من الأعمال الصالحة ولا تحدث شيئا ستر ربي عليها في الدنيا يسترها ربي عليها في الآخرة. أما الذي يفعل هذا ويتكلم فيها يبقى دول بقى أنهم من اللي هم منهم المجاهرون مجاهر بيتباهى بتعمل الأمر ده وبيتباهى خلاص كيف يوصل هذا إلا إذا تاب وآمن وعمل عمل صالح كما قال في الآية والذين ولا يزنون كما قال في عباد الرحمن أمن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويقبل فيه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات. يعني كانت بتعمل كده لكن تابت، كانت بتعمل كده خلاص استري على نفسك. لما تعملي شيء معصية ستر ربي عليكي ما تكلميش بأحد. احنا ديننا ما فيش فيه وساطة بفضل الله بينك وبين الله على طول. اشتكي نفسك إلى الله عز وجل، قومي للتوبة بينك وبين الله عز وجل، استري على نفسك كما ستر ربي سبحانه وتعالى. إلا إن الإنسان لا يعلم أن الآن التوبة يا أحبائي إذا تاب الإنسان توبة النصوح تغسل ما قبلها. الإسلام يقول ما قبله والتوبة النصوح إذا لم تكن تتعلق بحقوق الآدميين. يعني الزاني لك هذه رذيلة، الزنا يدنس عرض صاحبه ويدنس عرض من قام معها يعني بهذا الأمر، وقيل وعرض من قارنه ومازجه في هذا فما لا يفعله بقية الذنوب. فأخبر أن الزاني لا يقدم على نكاح من النساء إلا أنثى زانية. قال ربي في هذه الآية الثالثة الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. يعني الرذيلة دي لما واحد بيقع فيها تكون الزاني لا يقدم على نكاح من النساء إلا أنثى زانية تناسب حاله. يعني هو لما سبحان الله لما قام بالزنا قام مع واحدة نسأل ربي زيه لأنها رضت بذلك الأمر فأصبحت زيه. ولذلك سبحان الله يا أحبائي فاحشة ومقتل وساء سبيلا. الأمر بالنسبة للزنا ده فحشة كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. يغفر ربي سبحانه وتعالى لمن يشاء، يتوب على من يشاء. أما طبعا أعظم الكبائر وأم الكبائر اللي هي إيه؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى. هنا نقول وحرم ذلك على المؤمنين، حرم عليهم أن ينكحوا زانيا أو ينكحوا زانية. ومعنى الآية قيل معنى الآية أن من اتصف بالزنا، دي السعدي، قيل من اتصف، يقول السعدي في كتابه رحمة الله عليه تفسير، أن من اتصف بالزنا من رجل أو امرأة ولم يتب من ذلك، أن المقدم على نكاحه مع تحريم الله لذلك لا يخلو إما أن يكون، إما أن لا يكون ملتزما لحكم الله ورسوله، فذاك لا يكون إلا مشرك. يعني هو برضه واقع في الزنا، واقع في الزنا، واقع في الزنا، يعني ما بيطعش الله، يعني كأنه بالضبط بيقول إيه، أنا لا أؤمن بالله عز وجل، مصر على المعصية، مصر على المعصية. وإما أن يكون ملتزما لحكم الله ورسوله فأقدم على نكاحه مع علمه بأنها زانية. أيا كان في ذلك الأمر يا أحبائي، إنكاح الزاني هل يجوز إنكاح الزاني إذا تاب؟ نعم. هل إذا معرفة المرأة هنا بالنسبة للزوج، بالنسبة لي اللي هي الزوج، إنه وقع في هذه الفاحشة، هل تطلب الطلاق؟ لا لا، لكن يتوب إلى الله عز وجل وينيل إلى الله عز وجل. إذا كان ربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه إلا من تاب إيه؟ وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك بعد الله سيئات الحسنة. فكيف للبشر لما يجي واحد يعرض يقول لك أنا تبت خلاص في المسألة دي، وأنا صادق في هذه التوبة، وأنا كنت لكن خفت وبدل وابتلى يبدل أعماله سيئة، في الحالة دي يكون الإسلام يدعو الإسلام إلى قبول هذه التوبة، ولا يقبل ربي سبحانه وتعالى توبة التائب. سبحان ربي الرحيم الغفور الذي يقبل توبة حتى الزاني يا أحبائي إلا أن يشرك به.